أحاديث غلط فيها، منها هذا الحديث الذي معنا كما سوف يأتي بمشيئة الله. قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج أبو بسطام، شعبة بن الحجاج العتكي مولاهم الواسطي نزيل البصرة أبو بسطام الإمام، توفي عام 60 و100، نعم، خرج له الجماعة. قال: عن عبد العزيز بن صهيب وهو البناني البصري، توفي عام 30 و100، وكان كفيفا. عبد العزيز بن صهيب ثقة ثبت، قال الإمام أحمد ثقة ثقة، بل قال شعبة بن الحجاج قال هو أحب إلي من قتادة، بل قال هو أثبت من قتادة، يقول هو أثبت من قتادة، وفي رواية أحب إلي من قتادة، أو قال أكمل وهو أحب إلي من قتادة. وقتادة كما تعلمون كان من أحفظ الناس، فعبد العزيز كان أثبت منه، فهو ثقة ثبت، وهو مشهور برواية عن أنس بن مالك. قال: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على ماء، من لم يجد التمر فليفطر على ماء، فإن الماء طهور. هذا المتن مستقيم أو صحيح كما سوف يأتي في حديث سلمان بن عامر، ولكن الإسناد منكر وخطأ من سعيد بن عامر. قال أبو عيسى: حديث أنس لا نعلم أحدا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد. إذن تفرد به عن شعبة، وسعيد لم يكن بالمقدم في أصحاب شعبة، ولم يكن بالمتقن كما تقدم قبل قليل، فكيف يتفرد بذلك عن باقي أصحاب شعبة؟ قال: ولذا قال أبو عيسى: وهو حديث غير محفوظ، ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس. وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة عن عاصم الأحول عن حفصة ابنة سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحديث الذي سوف يأتي. قال: ولم يذكر فيه شعبة عن الرباب. والصحيح ما روى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن عاصم الأحول عن حفصة بن سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر. طبعا الصواب في هذا الحديث أن شعبة رواه عن عاصم بن سليمان عن حفصة عن سلمان، لكن وقع في رواية شعبة خطأ، وهو أنه أسقط من؟ أسقط الرباب، نعم أسقط الرباب، وهي بنت سلمان بن عامر الضبي، نعم، فشعبة أسقط الرباب. وغيره كسفيان الثوري وابن عيينة ذكروا الرباب، نعم. إذن الصواب في حديث شعبة أن رواه عن عاصم ابن سليمان وليس عن عبد العزيز ابن صهيب. قال أبو عيسى: وابن عون أي عبد الله بن عون ابن أرطبان البصري وهو ثقة ثبت، توفي عام 50 و100، يقول: عن أم الرائح بنت صليع، يعني ممن رواه أيضا ابن عون، فقال: عن أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر. قال: والرباب هي أم الرائح، فالرباب هي بنت سلمان بن عامر، وهذا صليع قد يعني ينسب إلى يعني إلى جدها، إلى جد سلمان بن عامر أو ما شابه ذلك، أو يكون عمها، نعم كما ذكر أبو عبد الرزاق، نعم عمها سلمان بن عامر هو عم أم الرائح بنت صليع، نعم. قال: حدثنا محمود بن غيلان، ومحمود بن غيلان هو ثقة مشهور تقدم لنا مرارا، توفي عام 38 و100. قال: حدثنا وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي، وكيع بن الجراح بن مليح 238. إذا كنت قلت 100 خطأ، 38 و200. نعم. قال حدثنا وكيع وابن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان وهو إمام توفي عام 97 و100 وقد خرج له الجماعة. قال عن سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. طبعا وكيع روى عن سفيان بن عيينة لكن شيخه هو سفيان الثوري، وإذا أطلقه فلا شك هو سفيان الثوري ولا يكون بن عيينة حتى يقيده. قال عن عاصم الأحول، طبعا سفيان بن سعيد الثوري إمام أبو عبد الله الكوفي توفي عام 61 و100. قال عن عاصم الأحول وهو عاصم بن سليمان الأحول البصري وهو ثقة مشهور توفي عام 40 أو بعد 40 و100، خرج له الجماعة. تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان قيل لدخوله في عمل السلطان. قال وحدثنا هناد هو ابن السري أبو السري التميمي وهو ثقة عابد موصوب بالزهد والعبادة توفي سنة 43 و200، وقد أكثر عنه أبو عيسى كما تقدم. قال طبعا خرج له مسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم أبو معاوية السعدي الضرير وقد توفي عن 95 و100 وخرج له الجماعة. أبو معاوية حديث على 3 أقسام، حديث أبو معاوية على 3 أقسام، ما رواه عن الأعمش فهو ثقة ثبت، وما رواه عن هشام وغير الأعمش فهو ثقة. القسم الثالث ما رواه عن عبيد الله بن عمر، فلا يحتج بما رواه عن عبيد الله بن عمر لأن أهل الكوفة لم يتقنوا حديث عبيد الله بن عمر، ومنهم محمد بن خازم أبو معاوية. قال عن عاصم الأحول تقدم. قال عن حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين، حفصة بن سيرين الأنصارية أم الهذيل البصرية وهي أخت محمد بن سيرين، وكان أولاد سيرين 7 منهم حفصة، وهم من المشاهير أو فيهم عفوا من المشاهير، وقيل كلهم حدثوا، ومنهم طبعا أشهرهم محمد بن سيرين وحفصة مشهورة وأنس أيضا بن سيرين. نعم. وحفصة ثقة فقيها، ثقة جليلة حفصة بن سيرين، وكانت معروفة بالعبادة. نعم. عن الرباب، والرباب بنت صليع أم الرائح ليست مشهورة، عرفت في هذا الحديث، عرفت في هذا الحديث، ولكن حديثها مستقيم صححه أبو عيسى الترمذي كما سوف يأتي، فحديثها مقبول وهو صحيح كما ذكر أبو عيسى وغيره من أهل العلم. قال عن سلمان بن عامر الضبي وهو صحابي نزل البصرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. إذن السنة الإفطار على التمر، هذه هي السنة في ذلك. ووجد لهذا حكمة، حكمة يعني هناك حكمة طبية من الإفطار، حكمة صحية من الإفطار على التمر، وهو أنه سريع الهضم والشيء الحلو، وخاصة التمر يعني رأسا يهضم في المعدة وبالتالي يعود للصائم قوته ونشاطه. وكل يعني ينبغي دراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من شتى الطرق أو من شتى الأوجه، يعني أهل العلم لا شك قد أفاضوا في دراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الفقه، وقبل ذلك من حيث الطرق والكلام على الأسانيد، ومن حيث فقه هذه الأحاديث، لكن أيضا هناك جوانب أخرى، سواء كانت جوانب صحية، سواء كانت جوانب اجتماعية، سواء كانت فيما يتعلق بالإعجاز وما شابه ذلك، فينبغي أن تدرس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي شيء إلا لحكمة، وقد ما تتبين هذه الحكمة لكل الناس، وإنما تظهر لبعضهم، وقد تظهر فيما بعد، مثل ما وجد الآن أن الإنسان عندما يأكل التمر وترا فإنه ليس مثل أن يأكله شفعا، من الناحية الصحية يكون أولى له وأحسن فيما يتعلق بالناحية الصحية وفيما يتعلق بالسكر أن يأكل التمرات ويأكلهن وترا. فلا شك كل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فإن فيه المصلحة والفائدة في الدنيا وفي الآخرة. نعم، قال: فإن لم يجد فليفطر على ماء. ولا يخفى أيضا الحكمة في الإفطار على الماء، لأن الإنسان بحاجة إلى الماء، فإذا لم يوجد التمر فليبادر إلى الفطر على الماء. نعم، إن ما وجد الماء، وجد لا لم يجد التمر ولا الماء، يفطر على أي طعام تيسر له. لم يجد شيء كما تقدم ينوي الإفطار ويكون مفطرا في هذه الحالة. قال: فإنه طهور، أي الماء له في هذه الحالة. قال: وهذه لا شك يعني حكمة وفائدة، فالماء له طهور في هذه الحالة، يعني الماء إما أن يشرب الإنسان في غير الصيام وإما أن يشرب في الصيام إذا أفطر، فعند الفطر إذا شربه يكون له طهور. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، فهذا الحديث قد صححه أبو عيسى، وأن أذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى من تصحيح هذا الحديث، وأيضا قواه جمع من أهل العلم غير أبي عيسى الترمذي. نعم، قال أبو عيسى: حدثنا محمد بن رافع وهو النيسابوري، وهو ثقة من الحفاظ. قال: حدثنا عبد الرزاق وهو بن همام. عبد الرزاق هو بن همام الصنعاني الأبناوي، والأبناوي نسبة إلى الأبناء، أبناء الفرس الذين ولدوا باليمن. وتقدم في كون أو السبب في مجيء الفرس إلى اليمن، وأن سيف بن ذي يزن عندما احتل الحبشة أرضه ذهب إلى كسرى وطلب منه المعونة، فقال له بعض حاشيته: أرسل لهم من كان في السجن، إن انتصروا فهذا نصر لك وأصبحت هذه البلاد تبع لك، وإن قتلوا فتكون قد تخلصت منهم. فأرسل 3 سفن، الظاهر ذهب السفينتان وبقي السفينة، أو ذهب السفينة وبقي السفينتان، المهم كتب الله النصر لسيف بن ذي يزن، وبقي من هؤلاء بقية، ولذا سموا من ولد منهم أو تناسل منهم سموا بالأبناء، أي نسبة إلى آبائهم الذين جاءوا إلى اليمن، وهؤلاء ولدوا في اليمن. نعم، قال: طبعا عبد الرزاق في عام 11 و200، وتقدم التفصيل في حديثه. قال: أخبرنا جعفر بن سليمان وهو الضبعي البصري. وجعفر بن سليمان قد وقع فيه بعض الخلاف، كان طبعا يعني كان عنده شيء من التشيع، أو عنده تشيع، وقد تكلم فيه أيضا من هذا الجانب. وسأل يحيى بن معين، سأل عبد الرزاق، قال: إن أستاذي كانوا من أهل السنة، من أين أخذت هذا المذهب؟ أستاذيك معمر وسفيان الثوري، من أين أخذت هذا المذهب؟ فقال: جاءنا جعفر بن سليمان وكان له هدي وسمت، فأخذت هذا عنه. فانظر إلى تأثير الجليس، انظر إلى تأثير الجليس، فينبغي الإنسان أن ينتبه إلى من يجالس. ولذا جاء: لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. نعم. جعفر بن سليمان توفي نحو 70 و100، خرج له مسلم وأصحاب السنن، وثقه بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم تكلم فيه، فتكلم فيه علي بن المديني. طبعا ابن شاهين قال لم يتكلموا فيه إلا من أجل تشيعه، ولكن هذا فيه نظر، بل تكلم فيه من أجل حديثه. فعلي بن المديني قال له منكرات عن ثابت البناني، قال له منكرات عن ثابت البناني، ولذا لم يصحح أبو عيسى هذا الحديث كما سوف يأتي. نعم. قال عن ثابت هو بن أسلم البناني، وهو ثقة ثبت، توفي عام 23 و100، خرج له الجماعة، وهو من أثبت الناس في أنس، يقدم عليه الزهري وقتادة ثم ثابت. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، قال فإن لم تكن رطبات فتميرات. طبعا جاء في بعض الروايات التفصيل في ذلك، إذا كان في الشتاء أفطر على تميرات، لأن تعلمون الرطب يكون في الصيف، فجاء في بعض الروايات إذا كان في الشتاء أفطر على تميرات. قال فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وتقدم لنا الكلام فيما سبق على الحديث الذي يقول عنه أبو عيسى هذا حديث حسن أو حسن غريب. الحديث الثابت عنده يقول حسن صحيح، تقدم أنه يستعمل صحيح ويستعمل حسن صحيح وحسن صحيح غريب وغريب صحيح وصحيح غريب وحسن غريب وحسن لوحدها وغريب حسن وغير ذلك، اصطلاحات كثيرة جدا رحمه الله، لكن هذا عظم اصطلاحاته. نعم. ودون الحسن غريب أو غريب حسن، دون ذلك عندما يبين ضعفه ليس بالقوي، هذا خطأ، هذا كذا وكذا، ليس بالقائم، إسناده ضعيف وغير ذلك. فالحسن هذا يكون الحديث الذي يحكم عليه بذلك يكون فيه ضعف، فيه علة، فيه ضعف في إسناده، فيه انقطاع، قصار الأمر في نفسه شيء منه تردد فيه فقال حسن، أما شيء يثبت عنده فيقول حسن صحيح، الذي يثبت عنده ما يقول حسن، يقول حسن صحيح. ولذا تقدم لنا أنه أطلق الحسن على أنواع، أطلقه على الإسناد المنقطع الذي لم يتصل. في حديث فاطمة الصغرى عن فاطمة الكبرى عن أمها، فاطمة الصغرى عن أمها فاطمة الكبرى قال هذا حديث حسن وإسناده ليس بمتصل. هناك حديثان في الجامع من طريق محمد بن كعب القرظي عمن حدثه عن علي، حديثان في الجامع، محمد بن كعب القرظي عمن حدثه عن علي رضي الله عنه قال هذا حديث حسن، قال على كلا الإسنادين هذا حديث حسن. فأيضا يطلق الحسن على من كان في إسناده إبهام مثل ما فعل هنا أو انقطاع. نعم. يطلق أيضا الحديث الحسن على الحديث المعلول، يقول حسن ثم يبين علته. يطلق الحسن على الحديث الذي في إسناده رجل متكلم فيه لا يحتج به، يقول هذا حديث حسن وفيه فلان يضعف. نعم. طبعا أطلق الحسن على ما قد يفيد يعني أنه يحكم بقوته. طبعا هناك حديث في الصحيحين قال هذا حديث حسن، مثل ما تقدم لنا حديث أبي بكر في الدرس الماضي، لكن هو ما يرى أنه يصل إلى الصحة، وتقدم لنا أن بعضهم رواه مرسلا، فمن أجل ذلك أبو عيسى احتاط فقال هذا حديث حسن. نعم. لكن الحسن هو في مرتبة ما بين واضح الضعف وما بين الحسن الاصطلاحي الذي اصطلح عليه المتأخرون. رواية الثقة الذي خف ضبطه هو في مرحلة أو هو في درجة ما بين هذا وذاك، لا يكون ساقط. ولذا هو سأل البخاري عن شعر بن حوشب قال حسن الحديث، قال أبو عيسى قال حسن الحديث وقواه. فأيضا الحسن ليس عنده بالساقط، لكن لا يصل إلى درجة المحفوظ عنده، بل فيه ما فيه. نعم. فلذا هذا الحديث من هذا الباب ليس بالساقط، ولكن هو في النفس منه شيء أن يكون محفوظا. نعم. طبعا هذا الحديث جاء من طرق أخرى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، جاء من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، وهذا في صحته نظر، رواه من خزيمة، هذا في صحته إلى سعيد بن أبي عروبة نظر. جاء معنى هذا الحديث من طريقين، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، لكن في صحته عن سعيد نظر. وجاء أيضا أقوى من هذا من طريقين عن حميد الطويل عن أنس، جاء من طريق يحيى بن أيوب، وجاء من طريق زائدة بن قدامة، هذان طريقان عن حميد عن أنس. هذا الطريق أو هذه الطريق يعني إسنادها لا بأس به، فيها غرابة ولكن الإسناد إسنادها لا بأس به، وقد روى ذلك ابن خزيمة وابن حبان، فمن هذه الطريق لا بأس به. لكن الذي جاء في حديث أنس، طبعا جاء في حديث أيوب مثل ما جاء في رواية جعفر بن سليمان عن ثابت من حيث المتن، جاء بنحوه، لكن قال أنه في الشتاء يكون يفطر على التمر. في حديث حميد الطويل عن أنس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إذا كان صائما إلا ويفطر قبل أن يصلي، إلا ويفطر قبل أن يصلي، إلا ويفطر قبل أن يصلي، وفي بعض الروايات على ما. فهو من حديث أنس له أصل، ولكن من طريق ثابت وبهذا اللفظ فيه نظر، من طريق ثابت وبهذا، نعم طريق ثابت عن أنس وبهذا اللفظ فيه نظر. وأما كون أن لهذا أصلا من حديث أنس فنعم، ولكن ليس بهذا السياق. المهم عندنا الصحيح حديث سلمان بن عامر أنه عليه الصلاة والسلام قال فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه له طهور. ولا شك أن الطبيعة كما تقدم إذا كان رطب موجود فهو نوع من التمر، والإفطار عليه النفس تميل إليه أكثر. نعم. قال باب ما جاء أن الفطرة يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، أي أن الإفطار والصيام، وأيضا في بعض الروايات أيضا فيما يتعلق بالعيد، وفي بعضها تعرفون، يعني كلها مع عظم الناس مع باقي الناس. ولذا اختلف أهل العلم في من رأى الهلال وردت شهادته ماذا يفعل، بعضهم قال يصوم، وبعضهم قال أيضا يفطر، يعني إذا رأى هلال شوال وردت قال يفطر، وبعضهم قال لا، نعم إذا دخل في دخول رمضان عليه أن يصوم، في الخروج لا، عليه أن يكون مع الناس، والقول الثالث أنه مع الناس. إذا ردت شهادته والناس يقولون اليوم 30 من شعبان، فلا يقول هو فقط اليوم الأول من رمضان، لا، يكون مع الناس. والحكمة في هذا هو الاجتماع وعدم الاختلاف والنزاع، والاختلاف الحسي يؤدي إلى الاختلاف ماذا؟ المعنوي. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ولذا حدثنا بعض الأخوان الذين هم الآن معنا أو بعضهم أن يعني في بعض البلاد يقع بينهم اختلاف، أناس يستعملون الحساب الفلكي وهؤلاء قد يكونون كثرة، وهناك من يستعمل الرؤية، وطبعا هي الصحيح، فتجد يحصل تضاد وتضارب، هذا يصلي العيد وهذا اليوم صائم، هذا يقول عيد ويعيد ويأكل ويشرب وهذا يقول اليوم صائم، وقد يحصل هذا في العائلة، هذا الأب صائم والولد مثلا مفطر. فلا شك يعني الحكمة ينظر إلى الغالب، فإن كان الغالب في حال صيام فأنت معهم في الإفطار، أنت تكون معهم، وحتى لو كانوا يستعملون الحساب، طبعا الحساب الصواب أنه لا يرجع إليه البتة البتة، لكن أنت صمت مع الناس ليس من أجل الحساب، وإنما من أجل ماذا؟ من أجل ما جاء في هذا الحديث من الحث على الاجتماع، من الحث على الاجتماع. نعم، في بعض الزيادة، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفطر في الشتاء على تمرات وفي الصيف على الماء. نعم، هذه طبعا يعني فيها نظر، هذه فيها نظر. طبعا هو قال المحقق: لا توجد في شيء من أصولنا الخطية ولا في شرح العراقي ولا المبارك فوري. نعم، فيعني فيها نظر. وفي الصيف أو في الشتاء الإنسان يفطر على ما تقدم من التمر. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل وهو الإمام البخاري، توفي عام 56 و200. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر. طبعا محمد بن إسماعيل لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة غير الترمذي إلا النسائي، وقد اختلف في رواية النسائي عنه، النسائي فيه خلاف، هل محمد بن إسماعيل مقصود به البخاري أو غيره، فيه خلاف قوي. ابن حجر رجح أنه البخاري، وهناك من رجح غيره، يعني في النفس شيء، وأما الترمذي فلا شك روى عنه حديث كثيرة وأقوال كثيرة، وتقدم لنا أن المصدر الثاني لأقوال البخاري بعد كتب البخاري هو أبو عيسى. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الأسدي الحزامي. وإبراهيم بن المنذر وثقه الجمهور، فالراجح أنه ثقة، الحافظ قال صدوق، ولكن الراجح أنه ثقة كما قال الجمهور، وإنما تكلم فيه فيما يتعلق بقوله في القرآن العظيم، قال أبو حاتم أنه خلط في القرآن، كان له علاقة بابن أبي دؤاد الذي يقول والعياذ بالله بخلق القرآن. نعم، وأما ما يتعلق بحديثه فحديثه مستقيم، فهو ثقة وقد خرج له البخاري في الصحيح. نعم، قال: حدثنا إسحاق ابن جعفر. نعم، قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن جعفر ابن محمد. وإسحاق بن جعفر بن محمد هو ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. وإسحاق بن جعفر هذا كما قال ابن معين أو غيره: ما أراه إلا صدوقا، وهو ليس بالمكثر، ذكر ابن حبان في الثقات وهو ليس بالمكثر، فالأقرب أنه لا بأس به. وإسحاق بن جعفر هذا قد ذهب إلى مصر ومات بمصر، وهو زوج نفيسة، نعم، نفيسة بنت الحسن الذي الآن موضوع على قبرها ضريح وتعبد والعياذ بالله من قبل بعض الناس من دون الله، تعالى الله عن ذلك. نعم، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن جعفر هو بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة الزهري. وعبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة الزهري ثقة. قال حدثنا، طبعا ابن حبان تكلم فيه ولكن وثقه الجمهور، كأن ابن حبان جعل يعني روى عن عثمان بن محمد بعض الأحاديث التي فيها بعض النظر، كأن ابن حبان جعلها في عبد الله بن جعفر، ولكن الجمهور قد وثقوه فراجح أنه ثقة. قال عن عثمان بن محمد الأخنسي، وعثمان بن محمد الأخنسي فيه خلاف. قال أبو حاتم، طبعا قال البخاري أو قال عفوا علي بن المديني قال روى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة روى منكرات. علي بن المديني يقول روى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة منكرات. نعم. وقال النسائي ليس بذاك القوي، قال النسائي ليس بذاك القوي، وهناك من وثقه. وطبعا عفوا البخاري قد وثقه فيما نقله الترمذي، وأما علي بن المديني فقال روى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة منكرات، وقال أبو عبد الرحمن النسائي ليس بذاك القوي، وهو فيه ضعف. أنا أذهب إلى ما ذهب إليه النسائي أنه ليس بذاك القوي. قال عن المقبري، وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهو ثقة ثبت مكثر، عن أبي هريرة، سمع من أبي هريرة، وسمع من أبيه عن أبي هريرة، وسمع من رجل عن أبي هريرة. نعم. وتوفي سنة 24 أو نحو 24 و100، وقد تغير بعض الشيء ولكن لم يؤثر ذلك عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، وجاء في بعض الروايات وعرفه يوم تعرفون. نعم. فالصوم كما تقدم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، أي العيد. قال أبو عيسى وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن، الغالب أنه يقول حسن غريب، ولكن في بعض الأحيان غريب حسن. نعم. وهذه قد تكون من اختلاف النسخ، لأن بعض النسخ تجد أنه يقولون حسن غريب. نعم. هذا طبعا الإسناد فيه عثمان بن محمد الأخنسي، وهو ليس بالقوي كما تقدم، ولكن هذا الحديث قد جاء من طريق آخر عن أبي هريرة، فرواه عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة، وجاء أيضا من طرق أخرى عن محمد بن المنكدر، وبعض الرواة أخطأ فجعله من مسند عائشة، والصواب أنه عن أبي هريرة من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا هو الصواب. فهذان إسنادان، جزاك الله خير، هذان إسنادان عن أبي هريرة أحدهما يقوي الآخر. فهذا الإسناد الذي معنا وإن كان فيه بعض الضعف إلا أن طريق محمد بن المنكدر وهي أبو عبد الله وهي صحيحة عن ابن المنكدر، ولكن ابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة. طبعا جاء في رواية ابن المنكدر عن عائشة، ولكن عن عائشة هذا خطأ من بعض رواة، الصواب عن أبي هريرة. فهذان الإسنادان، الإسناد هذا الذي معنا من طريق الأخنسي عن المقبري، والآخر من طريق معمر عن ابن المنكدر، وغير معمر أيضا قد رواه عن ابن المنكدر عن أبي هريرة، فأحدهما يقوي الآخر. فهذا الحديث محفوظ ب مجموع طريقيه. نعم. قال باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم. متى يحل للصائم أن يفطر؟ يفطر أو يحل للصائم أن يفطر إذا أقبل الليل، وإقبال الليل بغياب الشمس، إذا غاب قرص الشمس وسقط حاجب الشمس فهنا حل الفطر، أذن المغرب أو لم يؤذن، خلاص العلامة مغيب الشمس والأذان يكون على مغيب الشمس. وأما ما يتعلق بالإمساك فيكون هذا إذا طلع الفجر، وسوف يأتي تبويب المصنف على ذلك بعد باب من ذلك أو بعد بابين من ذلك. نعم. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني وهو ثقة فاضل تقدم. قال: حدثنا، أو يعني يأتي فيما بعد، المهم هو ثقة فاضل. قال: حدثنا عبد بن سليمان وهو الكلابي ثقة ثبت، توفي عام 87 و100. قال: عن هشام بن عروة بن الزبير القرشي الأسدي وهو ثقة فقيه جليل، توفي عام 46 و100 وقيل غير ذلك. عن أبيه عروة بن الزبير الإمام الفقيه، توفي عام 94. عن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، رضي الله تعالى عن عاصم وعمر، وعمر بن الخطاب والده رضي الله عنه. عاصم ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي 70 أو نحو 70 من الهجرة. نعم. قال: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرت. فإذا المسألة بغياب الشمس، فالسنة المبادرة إلى الإفطار، هذه هي السنة، أن يبادر الإنسان إلى الإفطار. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يضع شخص على سطح المنزل، فإذا رأى الشمس غابت أفطر، يخبر رأسا يبادر إلى أخبار ابن عباس حتى يبادر ابن عباس إلى الإفطار. فالسنة المبادرة إلى الفطر، هذه هي السنة في ذلك. قال: وفي الباب عن ابن أبي أوفى وأبي سعد الخير قال: حديث عمر حديث حسن صحيح. طبعا حديث عمر قد خرجه الشيخان، وعاصم ثقة ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث قد خرجه الشيخان وصححه أيضا أبو عيسى الترمذي. قال: باب ما جاء في تعجيل الإفطار. الباب الذي سبق هو في متى يفطر، الذي يليه تعجيل الإفطار، بادر، علمت متى الإفطار إذا بادر إلى الفطر إذا حصل. قال: حدثنا بندار هو محمد بن بشار العبدي وهو ثقة حافظ، توفي عام 52 و200. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو العنبري مولاهم البصري الإمام، وتوفي عام 98 و100. قال: عن سفيان هو الثوري قال: عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار الأعرج أبو حازم الزاهد، وتوفي في خلافة أبي جعفر المنصور، وهو ثقة جليل كان من أهل الفضل. قال: وأخبرنا أبو مصعب قراءة عن مالك. أبو مصعب هو أبو مصعب الزهري وهو ثقة فقيه، وموطأ أبو مصعب قد طبع، وفيه يعني من الآثار أكثر من غيره من الموطآت. قال: عن مالك الإمام مالك بن أنس الإمام، توفي عام 79 و100. قال: عن أبي حازم، طبعا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري. نعم. قال: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا سهل بن سعد الساعدي الأنصاري توفي عام 88، كان من آخر الصحابة وفاة بالمدينة. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. إذن تعجيل الفطر يوجب الخيرية، فلا يزال الناس بخير ما بادروا إلى تعجيل الفطر، إذن يتأكد تعجيل الفطر وعدم تأخيره. نعم. هذا الإسناد صحيح، وقد خرجه الشيخان. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة وأنس بن مالك حديث سهل ابن سعد حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، استحبوا تعجيل الفطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري وهو الأنصاري الخطمي وهو ثقة مشهور، أكثر عنه أبو عيسى. قال: حدثنا الوليد بن مسلم وهو الدمشقي وهو ثقة حافظ، توفي عام 95 و100. قال: عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام، وتوفي عام 57 و100. قال: عن قرة بن عبد الرحمن بن حيوائيل، وقرة ليس بالقوي، فيه ضعف، له حديث تستنكر، ومنها هذا الحديث الذي تفرد به. نعم. ومن الحديث التي استنكرت عليه هو حديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الصواب في هذا الحديث أنه مرسل عن علي بن الحسين، هو وصله، جعل عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فالصواب في هذا الخبر أنه مرسل، وقرة قد وصله، فله حديث أخطأ فيها، فهو ليس بالقوي، يكتب حديثه. قال: عن الزهري الإمام، قال: عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، قال: عن أبي هريرة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف إمام أيضا فقيه، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: حب عبادي إلي أعجلهم فطرا. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، هو الدارمي صاحب السنن ويسمى بالمسند، توفي عام 55 و200. قال: وهو إمام مشهور، خرج له مسلم من شيوخ مسلم. قال: أخبرنا أبو عاصم، هو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل، توفي عام 12 و200. قال: وأبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني أبو المغيرة الشامي، وهو ثقة جليل. قال: عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو نحوه. قال: هذا حديث حسن غريب، من أجل قرة لا يحتج به. قال: حدثنا هناد، طبعا يغني عن هذا الحديث الحديث السابق: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. قال: حدثنا هناد هو ابن السري، قال: حدثنا ابن معاوية محمد بن خازم، قال: عن الأعمش سليمان بن مهران الأسدي، تقدم في الدرس الماضي، توفي عام 48 و100. قال: عن عمارة بن عمير التيمي الكوفي، وهو ثقة، توفي نحو 20 و100، خرج له الجماعة. عن أبي عطية، وهو مالك بن عامر أو ابن أبي عامر، وقيل غير ذلك، وصحح أبو عيسى هو مالك بن عامر، أبو عطية الهمداني الوادعي. قال: دخلت أنا ومسروق، أبو عطية قيل توفي نحو 70، تقدمت وفاته. قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة، مسروق من الأجدع الهمداني، فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، وهذا عبد الله بن مسعود، كان يعجل الفطر ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، وهذا أبو موسى رضي الله عنه. قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله بن مسعود. قالت: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني تأخير أبي موسى للإفطار وللصلاة يعني خفي عليه، يحمل هذا على أنه خفي عليه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وتعلمون أن عبد الله بن مسعود لا شك كان أعلم من أبي موسى رضي الله عنهما جميعا. وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم وغيره، وهو حديث صحيح، وفي بعض النسخ حسن صحيح. قال أبو عطية: اسمه مالك بن أبي عامر الهمداني، ويقال مالك بن عامر الهمداني، وهو أصح، وقيل غير ذلك. قال: باب ما جاء في تأخير السحور، كما أن السنة الإفطار، تعجيل الإفطار عفوا، فالسنة أيضا تأخير السحور. والله تعجيل الصلاة نعم بالإفطار، وهو أن الصلاة لا تؤخر، أنت إذا عجلت الفطر بعدها الصلاة. يعني هو ما جاء بأنه يفرق ما بين رمضان وغيره في تأخير صلاة المغرب. إحنا الآن الذي نفعله نؤخر صلاة المغرب، لكن الإمام إذا راعى الناس يعني بعض الشيء حتى لا يأتون وفي أنفسهم يعني شيء في الرغبة في الأكل وما شابه ذلك، إذا أخر زاد بعض الشيء 3 دقائق وأربع دقائق فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. لا يعني ما نقول خلاف السنة، يعني 3 دقائق وأربع دقائق ونحو ذلك هذا لا بأس به. خلاف السنة لو جلس نص ساعة فأكثر. نعم. الناس نعم يعجلون، يعني الذي جاري عليه العمل هو تعجيل المغرب، تعجيل المغرب يعني 10 دقائق 12 دقيقة 13 دقيقة هذا لا بأس به، والله 20 دقيقة يعني، لكن نص ساعة فأكثر يعني هذا تأخير زيادة. نعم. والله أنت مخير، يعني لا تقوم من الطعام ونفسك راغبة في الطعام. نعم. نعم. أكل. لا بأس، الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر على السويق أيضا، أكل سويق كما في الصحيح. فأنت إذا الإنسان أكل تمر وشرب عصير ولا شوربه وما شابه ذلك. نعم. لكن أيضا يعني لا يعني يطيل في الأكل حتى يمتلئ، فهذا يؤدي إلى ثقل عن الصلاة، هذا يؤدي إلى ثقل عن الصلاة. لكن أنت أكل رغبتك، أنت أكل رغبتك. نعم نعم. قال ما باب ما جاء في تأخير السحور. طبعا تأخير السحور إذا أخرت السحور وقدمت الإفطار سوف لا يشق عليك الصيام بإذن الله، لكن إذا الإنسان بيقدم السحور وبيتأخر في الإفطار فقد يجد مشقة، فالمبادرة إلى الإفطار وتأخير ويؤخر السحور هذا هو السنة في ذلك. وكل أمر مشروع يعني الأصل فيه المبادرة، كل أمر مشروع الأصل فيه المبادرة لا تؤخره، ولذا الأصل في الصلوات المبادرة إلا ما جاء به النص من التأخير، مثلا صلاة الظهر في شدة الحر فجاءت السنة بالتأخير كما هو معلوم. قال حدثنا يحيى بن موسى وهو البلخي الملقب بخطوة وهو ثقة جليل. قال حدثنا أبو داود الطيالسي وهو سليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطيالسي وهو ثقة حافظ، توفي عام 400 لم يخرج له البخاري في الصحيح وإنما علق له وخرج له مسلم وأصحاب السنن، وهو له أوهام، هو من الحفاظ المشهورين ولكن أوهام بسبب أنه يعتمد على حفظه، يحدث من حفظه فلذا وقع في بعض الأوهام. قال حدثنا هشام الدستوائي وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري وهو ثقة ثبت توفي عام 54 و100. قال عن قتادة هو بن دعامة بن قتادة السدوسي بن الخطاب البصري من الحفاظ كما تقدم، توفي عام 17 و100. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. طبعا جاء في رواية قال عليه الصلاة والسلام لأنس ائتني بمن يتسحر معي، ف كان زيد قريب أو نحو ذلك فأتى بزيد بن ثابت تسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال قلت أي أنس كم كان قدو ذاك؟ قال قدو 50 آية. كم مقدار 50 آية يا أبا معاذ؟ لا أقل من ربع ساعة، لا شك أقل. والله هو لا شك على هو لا شك على حسب الآيات، لكن المقصود هنا المتوسط. نعم لا نقول مثلا نعم الصافات أو سورة الحجر، ولا نقول مثلا البقرة، يعني المتوسط، يعني تقريبا إيه 7 دقائق 8 دقائق تقريبا. نعم، فالذي يعني يبدو أن ما بين جلوسهم على السحور وما بين الصلاة يعني هذا المقدار 8 دقائق، يعني قاموا إلى الصلاة، المقصود بالصلاة والله أعلم الأذان هنا، لأن بعد الأذان الراتبة، فالذي يبدو أن الصلاة هنا الأذان، فيعني قاموا نحو الأذان فجاءوا إلى أذن وصلوا راتبة، ثم بعد ذلك صلاة الفريضة. فالخلاصة أن في هذا تأخير للسحور. نعم، قال قدو 50 آية، وطبعا التقدير بالآيات هذا يدل على اهتمامهم بالقرآن وإكثارهم من قراءة القرآن، ولذا أصبحوا يقدرون بماذا؟ يقدرون بالقرآن، يقدرون بقدر ما يقرأه الإنسان من كتاب الله عز وجل، وهذا يدل على إكثارهم من قراءة القرآن، بحيث أنهم أخذوا يقدرون به، والناس لا يقدرون إلا بشيء مشهور معلوم بينهم. قال نعم، حدثنا هناد هو ابن السري قال حدثنا وكيع عن هشام من بنحوي، إلا أنه قال قدو قراءة 50 آية، بس زيادة قراءة. طبعا هذا الإسناد صحيح، وقد خرجه الشيخان، قال وفي الباب عن حذيفة حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق استحب تأخير السحور. باب ما جاء في بيان الفجر، السنة تأخير السحور كما تقدم، الفجر تحتاج بالتالي حتى تؤخر السحور تحتاج إلى أن تعرف صفة الفجر، تحتاج إلى أن تعرف صفة الفجر، ولذا جاء الشارع ببيان صفة الفجر، وقد اختلف في ذلك، ولذا الشارع بين ما هي صفة الفجر، حتى للأزهري له كتاب ذكر ابن حجر في تلخيص الحبير كتاب صفة الفجر أو بيان صفة الفجر، لا أدري هل موجود أو لا، ذكره ابن حجر. نعم، قال حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري التميمي توفي 43 و200 كما تقدم، قال حدثنا ملازم بن عمرو وهو الحنفي السحيمي اليمامي وهو ثقة، اليمامي نسبة لليمامة بنجد، قال حدثني عبد الله بن النعمان وهو أيضا الحنفي السحيمي اليمامي، وعبد الله بن النعمان مقل ليس بالمشهور، ولكن يحيى بن معين قد وثقه ووثق أيضا العجلي، فهو لا بأس به، هو لا بأس به صدوق. قال عن قيس بن طلق ابن علي أيضا الحنفي السحيمي اليمامي، وقيس بن طلق من التابعين، وقد اختلف فيه، هناك من تكلم فيه كالإمام أحمد وغيره، وهناك من قال لا يحتج به أو لا يلزم الاحتجاج به كما نقل عن أبي حاتم وأبي زرعة نحو ذلك، وهناك من وثقه كابن معين في رواية، وفي رواية تكلم فيه ووثقه أيضا العجلي، والذي يبدو لي أو الذي أميل إليه أنه لا بأس به، وحديثة في الغالب أنها مستقيمة، حديثة في الغالب أنها مستقيمة. طبعا حديثه المشهور في مس الذكر قال إنما هو بضعة منك بضعة منك، تعلمون في حديث بسرة الأمر بماذا؟ بالوضوء من مس الذكر، فبعضهم رد هذا الحديث لحديث بسرة وقال أنه صح، وبعضهم قدم حديث بسرة، بعضهم عفوا قدم حديث طلق بن علي اليمامي، وبعضهم جمعوا لعل هذا هو الأقرب، يعني في أكثر من حديث من أحاديثه جاءت من طرق أخرى، منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الصلاة في الثوب الواحد قال أو كلكم يجد ثوبين، يعني أغلب حديثة أنا راجعتها في المسند مستقيمة أو أغلب يعني ظاهرها الاستقامة، ما هناك شيء واضح حتى يرد به حديث قيس بن طلق. وهذا يعني سوف يأتي، قد يكون في بعض الإشكال لكن يأتي بإذن الله. قال فالأقرب أنه لا بأس به صدوق والله أعلم. قال حدثني أبي طلق بن علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ولا يهيدنكم، أي لا يمنعنكم الساطع المصعد الذي يسطع البريق الذي يسطع في السماء ولا ينتشر وإنما يكون كذنب السرحان. فهذا جاء ما يشهد له وهو يكون كذنب السرحان المصعد الذي يصعد ثم يتلاشى. وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر، الحمرة ما تظهر إلا بعد أن يتبين ماذا؟ الفجر بصورة واضحة بينة، ثم تأتي هنا الحمرة. يعني هذه مسألة مهمة، متى يدخل الفجر، الفجر الصادق؟ هل بظهور الفجر ولا ينتظر بعض الشيء حتى تظهر ماذا؟ الحمرة، لأن الحمرة تكون بعد ذلك. أبو عيسى الترمذي يقول العمل على هذا الحديث، يقول العمل على هذا الحديث فيما يتعلق بالحمرة، العمل على هذا عند أهل العلم. الحمرة لا تظهر إلا بعد أن يعني يظهر الفجر واضح. يؤيد هذا والله أعلم ما جاء في الأحاديث الأخرى أن الله عز وجل ينزل إلى أن قال حتى ينفجر الفجر، حتى ينفجر الفجر. وجاء في أيضا في الحديث اللي في الصحيحين أن ابن أم مكتوم كان أعمى وكان لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، يعني عندما يقال له أصبحت أصبحت يعني المسألة ماذا؟ واضح، يعني شيء واضح. ترى ينبغي أن يفرق ما بين رؤية الهلال وما بين رؤية الفجر الصادق. رؤية الهلال يكتفى بواحد في دخول الشهر وفي الخروج، هذا في رمضان، وغير رمضان شاهدين كما تقدم، يعني يكتفى بالبعض. أما بالنسبة للفجر لابد الأصل الناس يتراءون ويشتهر بين الناس أن الفجر قد طلع، حتى يقال له أصبحت أصبحت. ابن حجر قال أن السلف كانوا يعدون الفجر ما رؤية في السكك وعلى الأرض، ما يرى على الأرض حتى ماذا؟ حتى يسطع، يكون واضح في السماء بحيث يرى على الأرض. ولذا قال الأعمش، يعني هذه المسألة من قديم الخلاف فيها، كانوا من قديم يبكرون. قال الأعمش لولا الشهرة كان صليت الفجر ثم تسحرت. يعني يرى نعم أنهم يقدمون كثيرا. فقال ذلك أبو عيسى، نعم قال وفي الباب عن حذيفة كما تقدم في حديث أنس. حديث حذيفة رواه النسائي قال تسحرت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في النهار إلا أن الشمس لم تطلع، لكنه خطأ، والصواب أنه موقوف على حذيفة، موقوف على حذيفة، الصواب أنه موقوف على حذيفة وليس بمرفوع. الشاهد من هذا أنه أخر. أيضا جاء عن أبي بكر الصديق أنه كان يأكل فقال لشخص قبل الفجر، فواحد قال طلع الفجر، الثاني قال لم يطلع الفجر، استمر بالأكل. وهذا الذي ذكرت قبل قليل لا يكتفى واحد يقول طلع الفجر والناس ما رأوه، حتى يشتهر وينتشر. هذا نقل عن أبي بكر أو نقل عن ابن عباس، نقل عن ابن عباس عندما اختلفوا استمر بالأكل. يبغيهم ماذا؟ نعم يقطعون الشك باليقين، يعني ينتشر بهم كلهم يقولون لا خلاص الفجر طلع. فحتى يكون ظاهر وواضح، هذا الذي أدى الآن وقبل الآن. طبعا ابن تيمية يقول أن المؤذنين في دمشق يؤذنون قبل طلوع الفجر، ابن حجر يقول أيضا يؤذنون قبل طلوع الفجر بثلث ساعة، هذا ذاكر ابن حجر بالفتح، يؤذنون قبل طلوع الفجر بثلث ساعة عندهم من زمنهم. ابن تيمية يقول يؤذنون بدمشق قبل طلوع الفجر. فالخلاف هذا موجود من قديم وإلى الآن، والخلاف موجود في مسألة طلوع الفجر. ولذا ينبغي الإنسان أن يحتاط لا يبادر بالصلاة، وخاصة بعض الناس في رمضان بعد الأذان بكم، لا بعضهم قد يكون بسبع دقائق إلى عشر يصلي وراتبة وبعدها الفريضة، فينبغي عدم المبادرة. يجلس الإنسان يعني ينبغي له ثلث ساعة فأكثر، أنا ما أقول هناك ثلث، لا كل الاحتياط الإنسان يجلس على الأقل 17 دقيقة فأكثر. فيما يتعلق بالاحتياط في الأكل والشرب، يعني لو جاء شخص وأكل بعد الأذان بخمس دقائق الأذان الذي حسب على حسب التقويم، أنا بالنسبة لي لا أقول له أنت عليك أن تعيد صيام هذا اليوم، لأن الخلاف لا زال موجود ولا بد تكون مسألة قطع. فلا زال هناك من يقول هناك يعني وقت قبل هناك وقت حتى يعني بعد الأذان حتى يطلع الفجر. المهم عبد الله الأخضيري الذي يرى الهلال يقول هناك 3 دقائق، يقول هناك 3 دقائق، يعني هذا الذي 3 دقائق أيضا، يعني أنا قلت لعلك تطلع على الحديث التي جاء فيها صفة الفجر خاصة الحمرة، هذه يبغي لها وقت، إذا قلنا بثبوت هذا الخبر وإسناد قوي وأبو عيسى يقول العمل عليه فهذه يبغي لها. لكن الإنسان إذا احتاط فهذا حسن. وأما لو شرب مع الأذان الذي يكون عند التقويم، فهذا إلى الآن الفجر ما طلع، إذا كان هو بيأذن مع التقويم هذا إلى الآن الفجر ما طلع. لكن الإشكال لو شرب بعد ذلك، فيعني فيه إشكال، الإنسان الأولى به أن يبادر. نعم. قال أبو عيسى الترمذي، طبعا هذا الإسناد أنا عندي أنه لا بأس به، عندي أن هذا الإسناد لا بأس به. قال وفي الباب عن عدي بن حاتم وأبي ذو وسمرة حديث طلق بن علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، طبعا أبو عيسى ما صححه، وأنا عندي أن هذا الإسناد لا بأس به، وقد قواه بن خزيمة وغيره من أهل العلم. قال والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض، هذا يقول عمل على هذا عند أهل العلم، ويقول وبه يقول عامة أهل العلم حتى ما ذكر اختلاف، يقول وبه يقول عامة أهل العلم. نعم. قال حدثنا هناد هو ابن السري تقدم، ويوسف بن عيسى هو ثقة، قال حدثنا وكيع بن الجراح عن أبي هلال هو محمد بن سليم الراسبي، وفيه بعض الكلام، فيه يعني له ما يستنكر، قال البخاري فيه نظر أو بعض النظر. قال عن سواده بن حنظلة، وسواد بن حنظلة ذكره بن حبان في الثقات، وقال بن حجر والله أعلم قال عنه مقبول، والراجح أنه صدوق، الراجح أنه صدوق وحديث مستقيم، هذا قد خرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال عن سمرة بن جندب، طبعا قد توبع أبو هلال كما سوف يأتي، قال عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطيل في الأفق المنتشر حتى ينتشر، وفي بعض الحديث حتى يكون هكذا فحتى ينتشر في السماء. وتقدم في حديث طلق حتى تخرج الحمرة. هذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن يبدون من أجل محمد بن سليم أبو هلال، ولكنه قد توبع فخرجه مسلم من غير طريقة، فالحديث صحيح. قال: باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم. قال حدثنا نعم لا لعل عفوا نقف عند هنا لعل نقف عند هنا هذا بالله تعالى التوفيق. في آخر شيء بالنسبة لسعيد بن عامر الضبعي لم يذكره الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح في أرواة الذين تكلم فيهم ممن خرج لهم البخاري، والأولى به أن يذكره لأنه على شرطه، هذا هو الأولى أن يذكره لأنه على شرطه. نعم هذا بالله تعالى التوفيق. تفضل أبو سيد. بالسمن او غيره هل اصاب السنه؟ والله ان شاء الله اصابت السنه، يعني هذا السمن ما يؤثر. نعم. هذا السائل صلى الله عليه يقول: من نوى الصيام بعد الفجر، يقصد صيام النافله، هل اجره كاجر من نوى قبل الفجر؟ هذا في خلاف بين اهل العلم. عندما ينوي مثلا خلى بعد الزوال، لم ياكل ولم يشرب ونوى بعد الزوال في التطوع، اما الفريضه لابد من الفجر. فمتى يكتب له؟ هل يكتب لليوم كامل ولا من حين نوى؟ من حين نوى الأقرب، في خلاف، والأقرب أنه من حين نوى والله أعلم، فيكون الذي نوى من قبل الفجر أكثر أجر. نعم. هذا يقول: ما صحة تفضل حديث صيام الأيام البيض؟ عليكم السلام. طبعا جاء في أكثر من حديث، وبعض هذه الحديث سنادها جيد. نعم. يسأل يقول: ما رأي عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة موقوفة، يقول ما صحته موقوفة؟ هذا على عائشة. نعم هذا موقوف على عائشة، ولا شك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام دخل بعائشة وعمرها 9 سنوات. نعم. هذا يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيك: ما معنى قول الدارقطني كما في سؤالات البرقاني: ملازم ابن عمرو يمامي ثقة؟ معنى يمامي يعني نسبة إلى اليمامة، هو من بلدة اليمامة التي بنجد عند الخرج، هذه اليمامة. يقول أحسن الله: يمامي من ثقة أقام بالبصرة، قلت حديثه عن عبد الله بن بدر، هذا أكمل السؤال في تغيير الأرقام. يقول: يمامي من ثقة أقام بالبصرة، قلت حديثه عن عبد الله بن بدر اليمامي عن قيس بن طلق عن أبيه قال: كلهم من أهل اليمامة، وهذا إسناد مجهول يخرج أو يخرج؟ والله هو جاء عن يحيى بن معين، هو يسأل عن يحيى بن معين، جاء عنه في رواية قال: يماميون ثقات، يماميون عفوا، يماميون ثقات، قال يماميون ثقات، هذا جاء عنه في رواية، وفي رواية تكلم في قيس بن طلق. نعم. هذا يقول: ما معنى قولكم أن هذا الإسناد لا بأس به، هل تعني به أنه مقبول أو مردود؟ مقبول، أعني به مقبول. نعم. هذا يقول: ما حكم أخذ زكاة المال لتمويل مدارس للجالية المسلمة في فرنسا؟ إذا كان هذه المدارس أب يعلم فيها الشرع واللغة العربية فهذه تدخل في الجهاد، تدخل في جهاد الحجة والبيان. وبعض أهل العلم قال يصرف من الزكاة على جهاد الحجة والبيان، طبع الكتب وأرسال الدعاة وما شابه ذلك، وممن يقول بهذا يفتي به الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. نعم. نعم. نعم. نعم. والله حتى في أوقات الصلوات ينبغي أن يكون بالعلامات التي وضعها الشارع ولا يرجع إلى الحساب، يكون بالعلامات التي وضعها الشارع. ومن أجل إدخال الحساب في أوقات الصلوات وقع الاختلاف أيضا في أوقات الصلوات أو في أوقات دخول وقت الصلاة كالفجر، فالفجر هناك من يدخل بالحساب ولا يدخل بالرؤية وإنما على حساب، يدخله. فالمهم هذا لا ليس بحجة، كون أن بعض الناس يستعمل الحساب في أوقات الصلوات أو أننا نستعمل مثلا ذلك ليس بحجة في أننا نستعمل أيضا في ذلك رؤية الهلال في دخول الشهر أو الخروج منه. ونقول لهذا الأخ حتى في أوقات الصلوات الشارع وضع علامات فيما يتعلق بأوقات الصلوات، تقدم بالنسبة للفجر هذا جاء وصف الفجر، وبالنسبة للظهر إذا زالت الشمس، وهو إذا بدأ الظل يزداد. تعلمون الظل إذا تخرجت الشمس يبدأ الظل يكسر يكسر يكسر يكسر يكسر حتى تكون الشمس عمودية في كبد السماء فلا يكون هناك ظل. إذا زاد الظل أو إذا وقف عند حد ثم بدأ يزيد زالت الشمس. بالنسبة لوقت العصر يبلغ ظل الشيء مثله، دخل وقت العصر مغيب عفوا المغرب بمغيب الشمس، العشاء بالحمرة. نعم إذا غابت الحمرة عفوا إذا غابت الحمرة يدخل وقت العشاء إذا غابت الحمرة. نعم والله التشيع عند المتقدمين ليس مثل ما هو عند المتأخرين، فالمتأخرون ممن تشيع وترفض هؤلاء زنادقة ملاحدة، هؤلاء مشركون، هؤلاء مشركون لا يعني يعبدون الله جل وعلا وحده لا شريك له، ولا يؤمنون الإيمان الصحيح برسول عليه الصلاة والسلام، ولا يعتقدون بأن القرآن محفوظ، بل يقولون والعياذ بالله بزيادته عفوا بأنه ناقص، وحتى بعضهم يقول أن يعني ناقص بمقدار الثلثين ولم يبقى إلا الثلث، يقول 17,000 آية. نعم نسأل الله العافية والسلام، ويقولون بكفر الصحابة، وهذا بالتالي هدم الشريعة كاملة. فهذول ملاحدة وزنادقة. أما عند السلف تقديم علي أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه على عثمان. نعم محمد بن سليم فيه ضعف، وقد توبع عند مسلم من الحجاج، رواه مسلم من غير طريق محمد بن سليم، وعادة الترمذي يذكر الأسانيد التي فيها ضعف ويؤخر الأسانيد التي هي أصح، يسير على هذا كثيرا. هل الإسناد فيه ضعف من أجل محمد بن سليم، ولكن جاء من طريق آخر خرجه مسلم فهو صحيح. يعني إذا كنت في سفر صل في الفلات الأولى ولا تصلي في المسجد؟ لا، إذا كان المسجد قريب منك فالأولى أن تصلي مع الناس أولى من أن تصلي لوحدك. صلاة في فلات عن 50 حديث أبي سعيد رواه أبو داود، هذه الزيادة فيها نظر، هذه الزيادة فيها نظر، هذه الزيادة فيها نظر، وحديث أبي سعيد في الصحيح بدون هذه الزيادة. حتى لو قلنا بثبوت ذلك لا يتعمد الإنسان هذا. لو كنت في صلاة والأرض منقطعة ما في أحد، لو كنت عفوا في فلات، فنعم لا تشق على نفسك تقطع مثلا نص ساعة ساعة الأربع تبحث عن مسجد. وأما أنت في الطريق أو أنت في مكان وتسمع المؤذن المسجد قريب منك اذهب للمسجد، هذا هو الأولى. أو أنت في الخط قصدت مسجد على الطريق المساجد فهذا هو الأولى. هو لو كان معك فرش، لو كان معك فرش، أنت إذا كانت المساجد يعني على طريقك فأنت صلي مع الناس، ولا شك كلما زاد العدد فهو أفضل. صلاة الرجل مع الرجلين أزكى، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته لوحده، وكلما كان فهو أزكى وأفضل.